بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم والثلاثاء الموافق للثامن عشر من شهر ذي القعدة عام 26 و400 هجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس 35 من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. ولازمنا مع أوائل سورة الأعراف، وقلنا إن هذه السورة تعرض تاريخ العقيدة منذ أبينا آدم عليه السلام إلى عهد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر عز وجل فيما مضى المبتدأ والمنتهى، ذكر بداية الخلق ثم أعقبه بنهاية الخلق، وهو دخول الناس الجنة والنار. ثم بعد ذلك سيبتدئ عز وجل في عرض القصص، عرض قصص الأمم مع الأنبياء، فقد كان في قصصهم عبرة، والقصة هي حدث وقع في مجتمع، وقع بين أفراد. وقلنا إن التربية بالقصة من منهج القرآن الكريم، وكذلك من منهج السنة النبوية، فقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يذكر قصص الأمم الماضية، وذلك لتثبيت المعنى المراد. فعرض القضية في قصة تثبتها أكثر وتؤكدها وتقررها. ولهذا فإن القرآن الكريم ذكر قصصا كثيرا عن الأمم الماضية، وسنبتدئ في أول قصة بعد قصة أبينا آدم عليه السلام، فإنه قد سبقنا أجيال، وسبقنا أشخاص، وسبقنا أحداث. والعاقل الذي يعتبر ولا يكون هو عبرة، فإن العاقل يبدأ من حيث انتهى الناس، قد انتهى الناس إلى نبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فآمنوا وعرفوا أنه الحق، فاتبعه أجيال وأمم إلى اليوم. واليوم يعد المسلمون بأكثر من 100 مليار و300 مليون مسلم، وإن كان هذا بحساب الجغرافيا والمنتمين، وإلا فإن الذي يعمل بالإسلام قليل، لأن الشيطان حريص على إضلال الناس، والإنسان لديه استجابة لإبليس، وقد رأينا أول استجابة له في أفضل من خلقه الله عز وجل، وهو آدم عليه السلام، فإن آدم أفضل البشرية من حيث الخلق، فقد خلقه الله بيده ولم يخلق غيره بيده، ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته، فهو أفضل البشرية من هذا المعنى. أما من حيث الالتزام والاستقامة والدعوة إلى الله والتأثير في البشر فهو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا فإنه أكثر الأنبياء أجرا، لأنه أكثرهم تابعا، وكل من عمل بسنته ودخل دينه فله مثل أجره، ولهذا لا يلحق أبدا. جميع الأنبياء لم يكن لهم من الأمم ما لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فآدم رغم هذه الفضائل فإنه وقع في وسوسة إبليس واستجاب لإبليس، فما بالك بذريته. فإذا هذا يجعلنا نعيش على خطر، يعني لا نغفل، فالإنسان ربما يغفل عن نفسه ويقع في شراك الشيطان وهو لا يشعر. لهذا فإنه يأتي كل إنسان مما يحب، لا يأتيك من شيء لا تحبه. أحيانا قد يأتي الصالحين من قبل الصلاح فيدفعهم في الصلاح حتى يزيدوا في دين الله ما لم يشرعه الله، فهو عنده خبرة ولديه يعني مكر. فإذا الله تعالى ذكر لنا هذا الشيطان وكيف استطاع أن يضل أبانا آدم عليه السلام ويخرجه من الجنة رغم تحذير الله له، ورغم أنه قد نهاه الله عن تلكم الشجرة، ولكن وقع في شراك الشيطان. وهذا طبعا يعطينا درسا، فإن قلنا الدروس العملية التي تمر بالإنسان أو يقف عليها من أكبر مصادر العلم، مصادر التعليم، إما أن تعيش حدثا أو تقف على حدث لترى العبرة من خلال ذلك الحدث. فهذه السورة تعرض هذه القضايا بالتسلسل في حياة الأنبياء والرسل، مبتدئة بنوح عليه السلام ثم بمن جاء بعده من الأنبياء بالتسلسل التاريخي. فقد جاء بعده هود، ثم جاء بعد هود صالح، ثم جاء بعد صالح لوط، ثم جاء بعد لوط شعيب. هذا التسلسل التاريخي للأنبياء. بعضهم كانوا من العرب وهم هود وصالح، وكذلك خلاف في شعيب، فالله أعلم يعني. لكن هود كان في جنوب الجزيرة في مع يعني بعث على قومه عاد، وهم ما بين حضرموت إلى عدن في جنوب الجزيرة، هذه قبيلة يعني قوم عاد. وأما قوم صالح ثمود فإنهم في شمال الجزيرة. هؤلاء هذان نبيان عربيان، ولهذا لم تذكرهم التوراة، ويبدو أنهم قد حذفا، قد ذكرت أنبياء بني إسرائيل ولم تذكر هذين النبيين، والله أعلم هل ورد، هل نزل في التوراة أم لا. لكن هذان نبيان ذكرهم القرآن الكريم وذكر ما حدث لهما مع أممهم. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين آمين، أرشد تبارك وتعالى إلى عباده وتعالى عباده إلى دعائه الذي هو صلاحهم في دنياهم وأخراهم، فقال: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. قيل معناه تذللا واستكانة، وخفية كقوله واذكر ربك في نفسك الآية. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: رفع الناس أصواتهم بالدعاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إن الذي تدعون سميع قريب. الحديث. وقال ابن جرير: تضرع تذللا واستكانة لطاعته، وخفية يقول بخشوع قلوبكم وصحة اليقين بوحدانيته وربوبيته فيما بينكم وبينه لا جهرا مراءة. ثم روي عن عطاء الخرساني عن ابن عباس في قوله إنه لا يحب المعتدين في الدعاء ولا في غيره. وقال أبو مجلز: إنه لا يحب المعتدين لا يسأل منازل الأنبياء. وروى الإمام أحمد عن أبي نعامة أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: يا بني، سل الله الجنة وعذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون قوم يعتدون في الدعاء والطهور. وهكذا رواه ابن ماجه وأخرجه أبو داود، وإسناده حسن لا بأس به، والله أعلم. وقوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ينهى تعالى عن الإفساد في الأرض وما أضره بعد الإصلاح، بعد الإصلاح، فإنه إذا كانت الأمور ماشية على السداد ثم وقع الإفساد بعد ذلك كان أضر ما يكون على العباد، فنهى تعالى عن ذلك وأمر بعبادته ودعائه والتضرع إليه والتذلل لديه، فقال: ودعوه خوفا وطمعا، أي خوفا مما عنده من وبيل العقاب وطمعا فيما عنده من جزيل الثواب. ثم قال: إن رحمة الله قريب من المحسنين، أي إن رحمته مرصدة للمحسنين الذين يتبعون أوامره ويتركون زواجره، كما قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون الآية. وقال قريب ولم يقل قريبة، لأنه ضمن الرحمة معنى الثواب، أو لأنها مضافة إلى الله، فلهذا قال قريب من المحسنين. وقال مطر الوراق: تنجزوا موعود الله بطاعته، فإنه قضى أن رحمته قريب من المحسنين. رواه ابن أبي حاتم. هذا التوجيه الإلهي يعلمنا أدب الدعاء، فإن للدعاء آدابا، ومن آداب الدعاء هذان التوجيهان: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، التضرع والتذلل والافتقار وإعلان الاحتياج إلى الله عز وجل، والخفية أي لا ترفع صوتك، فإن رفع الصوت يتنافى مع أدب الدعاء، فأنت في موقف خضوع وتذلل، فلابد أن ينكسر قلبك وينكسر صوتك، أما رفع الصوت فإنه دلالة على عدم خشوع القلب، وهذا يكثر في أدعية رمضانات في كثير من المساجد، ترى الدعاء صياحا، حقيقة هذا ليس دعاء، فإن هذا شبيه بالسجع. وكذلك من نهى عن الاعتداء في الدعاء، والاعتداء إما أن يكون برفع الصوت، وإما أن يكون بالتفصيلات التي يعني يغني عنها الإجمال. وقد ورد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن ابنا له كان يدعو فيقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها واستبرقها، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها. قال: يا بني، لقد دعوت بخير كثير وسألت الله أن يكفيك شرا كثيرا، لكن إذا دعوت الله فقل: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، فإنني قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيأتي قوم يعتدون في الدعاء. ثم قرأ هذه الآية، فمثلا شخص قال: اللهم أسألك الجنة وشرابها ولباسها وزينتها، إذا دخل الجنة أعطي كل ما فيها، وأعوذ بك من النار من سلاسلها وأغلالها وحرها ومائها وصديدها، إذا دخل النار جاءته كل هذه، وإذا ما دخل النار ما تأتي. يعني هذه التفصيلات في الدعاء في الحقيقة فيه رائحة الاعتداء التجاوز، ولهذا كانت أدعية النبي صلى الله عليه وسلم كلها أدعية مجملة، والله تعالى علمنا الدعاء المجمل في القرآن الكريم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جميل، يعني مختصر جدا، ويسأل الجنة ويتعوذ من النار، أما تسأل الجنة وثيابها وسندسها واستبرقها وزخرفها، كل هذا في الحقيقة يعني تجاوز. فإذا هذه الآية توجه المسلم أن يدعو الله متضرعا منكسرا خاشعا متذللا، لأنه أمام عزيز جبار قهار عز وجل، فتعلن حاجتك، ينكسر قلبك وينكسر لسانك أثناء الدعاء، يعني ما تجرؤ على رفع الصوت. ثم كذلك خفية، يعني هنا التضرع والخفية، التضرع هو يتعلق بحال الجسم، والخفية يتعلق بحال الصوت. ثم لا تعتدي في الدعاء، ثم قال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. يقول تعالى قد أنزلنا ما يصلح الأرض وهو كتاب الله عز وجل ودينه، فاحذروا أن تفسدوا ما أصلحه الله، فإن الذي يفسد ما أصلحه الله قد عرض نفسه للعقاب. ولهذا الله تعالى أصلح هذه المخلوقات، الإنسان قد أصلحه الله، خلقه في أحسن تقويم، فلا يجوز أن تهدمه، لا يجوز أن تقضي عليه إلا بحقه. كل شيء في الوجود خلقه الله أراد أن يبقى كما خلقه الله، ما عدا ما استثنى من الأشياء المحرمة أو التي أباح لنا أن يعني نقضي عليها، وأما ما عداها فلا يجوز لنا أن نفسد. كل شيء فيه خير وفيه منفعة وفيه صلاح لا يجوز لنا أن نفسده، سواء كان أمرا دينيا أو أمرا دنيويا. وادعوه خوفا وطمعا، وهكذا المسلم يعبد الله بين الخوف والرجاء، يخاف من الله ويرجو رحمته. أما ما ورد عن بعض الصوفية وهو كما يذكر عن رابعة العدوية أنها قالت يا ربي إني عبدتك أو أعبدك لا خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكنك رب تستحق العبادة. نعم، الله رب يستحق العبادة، لكن أمرنا أن نخاف من عذابه وأمرنا أن نطلب ثوابه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدعو الله بالجنة ويستعيذ من النار ويعلمنا ذلك، فهذا دعاء الأنبياء. فالذي يزهد أو يخطط لنفسه طريقا غير طريق الأنبياء، هذا الحقيقة أول ما يقع فيه أنه يزدري الأنبياء، ثم أنه يبتدع دينا من عند نفسه. نحن ينبغي أن نعبد الله محبة له وتعظيما له، وكذلك نرجو ثوابه ونخاف عقابه، وهذا توجيه من الله. قال تعالى وادعوه خوفا وطمعا، نخاف من عذابه ونرجو ثوابه، هذا توجيه من الله عز وجل. أما منهج التصوف الذي يدعو إلى غير هذا في الحقيقة أنه منهج يعني مبتدع، قد خالف النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. المبتدع عادة يخبر عنه بلفظ من جنسه، إن كان مذكرا يخبر عنه بمذكر، إن كان مؤنثا يخبر عنه بمؤنث. فالرحمة مؤنث مجازي، ويعني في الظاهر كان ينبغي أن يخبر عنها بخبر مؤنث، لكن الله تعالى هنا أخبر عن المؤنث بمذكر، إن رحمة الله قريب ولم يقل قريبة. العلماء لهم تخريجات في هذه الآية، فمنهم من قال أن الله تعالى قد ضمن، وقد مر معنا التضمين، أنه ضمن اللفظ معنى آخر، فإذا الرحمة ضمنها معنى الثواب، فإذا ضمنها معنى الثواب ناسب أن يخبر عنها بما يناسبها، لأن الثواب مذكر فيقول قريب. فهذا بعض التخريجات. ولهذا يقول بعض العلماء أنه قال قريبة، قال القريبة تطلق في يعني أحيانا على العلاقة النسبية، هذه قريبة فلان، يعني تكون بينها علاقة نسبية، لكن قريب ربما يعني لا يؤدي بنفس المعنى. فهكذا قالوا أنه إما أن تكون مضمنة لمعنى الثواب، وإما أن يكون حصولها قريب، أو يعني نحو ذلك من التخريجات. لكن لا شك أن هذا كلام الله عز وجل، وهو في قمة البلاغة والفصاحة، ونحن ننهج على منهجه ونستفيد من توجيهاته ومن قواعده، فإن كلام الله تعالى هو أفصح الكلام وأبلغ الكلام، ولم يستطع العرب أن ينقضوا شيئا منه أو أن يعترضوا على شيء منه، بل بهرهم ببلاغته وفصاحته، فدل على أنه هو في قمة البلاغة والفصاحة. نعم. يقول الله تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء

يضع كل محطة لها محل معين. كيف؟ هذا الهواء لا نرى في تقسيم، الهواء مقسم تقسيما عجيبا طوليا وعرضيا، ولهذا الآن الجهاز تسمع الصوت وبجانبك آخر يسمع الصوت ولا يختلطان. لما؟ لأن الجهاز له ذبذبات خاصة لا يدركها الإنسان، إنما الإنسان اكتشفها من خلال التجربة، ولا فإنها لا ترى بالعين ولا تحس. فالله جعل هذا الهواء له فوائد كثيرة، منها كما قلنا نقل الصوت ونقل الصور، منها حمل الماء. الله تعالى رتب في الأرض أرزاقها فخلق فيها البحار، وجعل هذه البحار هي مادة الماء الذي ينتقل عبر القارات. فهذا البحار، ولكن البحار قد جعل فيها أملاح لتحفظ روائح ما يموت فيها من الأسماك والحيتان، فإنه يموت فيها من الحيتان أمثال الجبال، ولو كانت عذبة لعفنت الأرض، لكن من حكمة الله جعلها مالحة. من ملح البحار؟ من أملح البحار؟ الله عز وجل. ثم هذه البحار الماء فيها مالح وليس عذبا، والإنسان لا يستطيع أن يشرب المالح، فجعل الله نظاما عجيبا يتبخر الماء وتبقى الأملاح، فتصعد يصعد البخار إلى السماء، لكنه لا ينزل المطر إلا بإذن من الله، وإلا البخار حاصل. فتحمل الرياح هذه الأبخرة وتصعدها إلى السماء، ثم جعل الله من ترتيبها ألا ينزل المطر دفعة واحدة، والمطر جاهز مهيئ للنزول، لو نزل كما هو لحطم البيوت وقتل الناس، لكن الله أنزله قطرات، قطرة قطرة قطرة قطرة، والماء جاهز، لكن الله جعله ينزل بهذه الصورة العجيبة. فهنا عز وجل يذكر من فضله ورحمته بخلقه هذه النعمة، فيقول تعالى: وهو أي الله الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. هل يملك بشر أن يرسل الرياح أو أن يوقفها؟ ما يملك. رأيتم الأعاصير تأتي في البلدان المتقدمة ولديها من الأجهزة والتقنيات الحديثة، وهم كأنهم ثئران تحت الهواء لا يستطيعون أن يقدموا شيئا، فإن هذه من يعني من جند الله عز وجل. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. منهم من قرأ نشرا، وهذه قراءة، فنحن نعرف أن هناك قراءات تسمى قراءات السبع، وكلها مأخوذة من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أباح أن يقرأ بها، ولكن قراءة العامة والجمهور هي قراءة بشرى، ولم يقرأ نشرا إلا أفراد. ثم قال تعالى: حتى إذا أقلت سحابا ثقالا. السحاب ثقيل، ويعني قلت لكم يعني لو سقط كما هو لدمر من تحته، لكن الله يسقطه على قطرات. سقناه لبلد ميت. الأرض تحيا وتموت، تحيا بالمطر وتموت بغير المطر، فيسوق الله الماء عبر الهواء ثم ينزله في محل الذي يريد، فإذا نزل الماء في هذا المكان وإذا بها بالأرض تحيا وتطلع النباتات وتطلع الأعشاب، فتخضر الأرض وتثمر الزروع، وهذا طبعا صورة للحياة الأخروية مرة أخرى. فيقول تعالى بعد ذلك: فأخرجنا به من كل الثمرات. الله يقول أخرجنا به، وليس المطر هو الذي يخرج. من الذي يخرج؟ الله عز وجل، ولكنه جعل هذا سببا، فأخرج الله بالماء كل الثمرات. الماء واحد والتراب واحد، ويخرج فيه من الثمرات ما لا حصر له، أنواع الفواكه أنواع الثمار لا تحصر، وكلها من تراب زائد ماء، وهذا لونه مختلف وطعمه مختلف، وهذا لونه متفق وطعمه مختلف. سبحان الذي أنزل وخلق عز وجل. فيقول تعالى أنه أخرج به من كل الثمرات، فهو يمتن على عباده، يقول: أنا الذي رزقتكم، أنا الذي سخرت الهواء، أنا الذي أنزلت الأمطار، أنا الذي جعلت لكم الثمار، إذن كيف تعبدون غيري؟ ثم الذي أحيى الأرض بهذا الماء فإنه قادر أن يحيي الإنسان مرة أخرى. ويوم القيامة فإن الله تعالى ينزل من السماء ماء ثم ينبت الناس على قبورهم كما تنبت النبتات، حتى إذا اكتملت الأجساد نفخ إسرافيل في الروح فتخرج الروح من الصور متجهة إلى أجسادها، كل روح تعود إلى روح إلى الجسد الذي كانت فيه، وإذا بالناس شاخصين أمام رب العالمين. فهذه قدرة الله، يحيي الإنسان مرة أخرى، وشبه هذه الحياة بحياة النباتات. فهذه الأرض ميتة وإذا بها تحيا، من أحيا مرة أخرى؟ الله عز وجل. فيقول تعالى كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون، أي تتذكرون قدرة الله. فالذي خلقكم ابتداء قادر أن يخلقكم مرة أخرى. ثم قال تعالى في قاعدة عجيبة جميلة، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. الأرض تختلف من مكان إلى مكان، أرض قابلة للزراعة تثمر فيها الزراعة، بل بعض الأراضي تنتج الزراعة مرتين في السنة أو في الفصل الواحد لطيبها، وبعضها سباخ مهما تزرع فيها لا ينبت فيها شيء. ليش؟ لا تمسك الماء، لأنه الطين يمسك الماء، والأشجار تحتاج إلى ماء موجود، فالطين من خصائصه أن يمسك الماء أسفل فتتشرب العروق، لكن إذا ذهب الماء في السباخ العروق لا تجد لها ما تشربه فلا تنبت في السباخ شيء. فيقول تعالى أن البلد الطيب الذي جعلته بهذه الصورة يخرج نباته طيبا حسنا. وكذلك الناس، القلوب كذلك على نحو من هذه من هذا التقسيم، قلوب طيبة يخرج منها الخير، يفوح منها الخير، يفوح منها الإيمان، تقبل الخير، وقلوب خبيثة لا تقبل الخير. فإذا الله تعالى يقرب لنا المعاني بهذه الألفاظ، فيشبه فيبين أن الأرض على قسمين، أرض حسنة جيدة تنبت ثمارها الطيبة، وأرض خبيثة لا تنبت كلأ ولا تحفظ ماء. وكذلك الحديث الشريف عندما قسم الأرض إلى ثلاثة أقسام، نقية وأجادب وقيعان، النقية التي تمسك الماء وتنبت الكلأ، والأجادب التي تمسك الماء ولكن لا تنبت، فلكن يعني الناس يستفيدون من ورائها، وأرض قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. والناس كذلك على هذا التقسيم. فإذا هذا التقسيم وإن كان في الأرض لكنه كذلك يشير إلى يعني إلى الإنسان. فيقول تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا نعوذ بالله. ثم قال كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. الذي يشكر الله ويحمده على نعمه هو الذي يستفيد من توجيه الله ووعظه، وأما الشخص الكافر بنعم الله الجاحد لنعم الله فإنه لا يستفيد من كلام الله عز وجل. نعم. يقول الله تعالى فقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى لما ذكر تعالى قصة آدم في أول السورة وما يتعلق بذلك وما يتصل به وفرغ منه، شرع تعالى في ذكر قصص الأنبياء عليهم السلام الأول فالأول، فابتدأ بذكر نوح عليه السلام فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض بعد آدم عليه السلام، وهو نوح ابن لامك ابن متشلح ابن خنوخ، وهو إدريس النبي عليه السلام فيما يزعمون، وهو أول من خط بالقلم ابن برد ابن مهليل ابن قنين ابن يانش ابن شيث ابن آدم عليه السلام، هكذا نسبه محمد بن إسحاق وغير واحد من أئمة النسب. قال عبد الله بن عباس وغير واحد من علماء التفسير: وكان أول ما عبدت الأصنام أن قوما صالحين ماتوا فبنى قومهم عليهم مساجد وصوروا صورة أولئك فيها ليتذكروا حالهم وعبادتهم فيتشبهوا بهم، فلما طال الزمان جعلوا أجسادا على تلك الصور، فلما تمادى الزمان عبدوا تلك الأصنام وسموها بأسماء أولئك الصالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. فلما تفاقم الأمر بعث الله سبحانه وتعالى وله الحمد والمنة رسوله نوحا فأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له، فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، أي من عذاب يوم القيامة إذا لقيتم الله وأنتم مشركون به. قال الملأ من قومه، أي الجمهور والسادة والقادة والكبراء منهم: إنا لنراك في ضلال مبين، أي في دعوتك إيانا إلى ترك عبادة هذه الأصنام التي وجدنا عليها آباءنا، وهكذا حال الفجار إنما يرون الأبرار في ضلالة كقوله: وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وقال: الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، إلى غير ذلك من الآيات. وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، إلى غير ذلك من الآيات. قال: يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أي ما أنا ضال ولكن أنا رسول من رب العالمين، رب كل شيء ومليكه، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وهذا شأن الرسول، أن يكون مبلغا فصيحا ناصحا عالما بالله لا يدركهم أحد من خلق الله في هذه الصفات، كما جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوم عرفة وهم أوفر ما كانوا وأكثر جمعا: أيها الناس، إنكم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فجعل يرفع أصبعه إلى السماء وينكثها عليهم ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد. ابتدأ السياق في ذكر قصص الأنبياء مبتدئا بنوح عليه السلام، فإن نوح أول الرسل، ولكن لا يقال أول الأنبياء، لأن آدم عليه السلام نبي لكنه لم يرسل، لأنه أصلا لم يرسل إلى أحد، لأنه لم يكن هناك أحد قبله عليه السلام. أما نوح فقد كان أول الرسل عليه السلام، وسبب إرساله حدوث الشرك، فإن الناس إذا اختفت أنوار النبوة ودرس العلم وقل العلم في الناس ظهرت البدع، تظهر البدع أولا صغيرة ثم تكبر، فظهر الشرك في قوم نوح عليه السلام، طبعا قبل أن يولد ظهر في قومه الشرك الذين ولد فيهم، فقد عبدوا الأصنام. يذكر ابن عباس أنه سبب عبادتهم للأصنام أن الشيطان جاءهم من مدخل الصلاح، مدخل الخير، فقد كان فيهم قوم أو أفراد صالحون فماتوا في زمن متقارب حتى حزن الناس عليهم، فجاء إليهم إبليس ووسوس لهم أن ينصب لهم تماثيل يصورهم لهم حتى يعني يتذكروهم إذا رأوهم، ثم تدفعهم هذه الصور للعبادة، هذا في الأساس. ثم بعد فترة من الزمن جاءت الأجيال وانتهوا أخيرا إلى عبادة هذه الأصنام. هل كانوا يعبدونها مع الله أو كانوا يعبدونها من دون الله؟ خلاف، لكنهم أشركوا بها، أشركوا الأصنام مع الله عز وجل أو عبدوها من دون الله. فأرسل الله لهم نوحا، ولما كان في ذلك الزمن الأعمار طويلة، فإن نوح عليه السلام مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، وهكذا ذكرت حتى التوراة، وهي التوراة كتاب اليهود، ذكروا أن عمر آدم نوح 950 سنة، وقد ذكر تعالى أنه عاش فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. وهذا عمر طويل، وانظروا كم خرج بكم خرج من قومه من أشخاص. اختلف العلماء، منهم من قال خرج بـ80، هذا العمر الطويل لم يخرج إلا بـ80، منهم من قال بـ6، منهم من قال بـ8. فيعني الشاهد أنه لم يخرج إلا بعدد قليل، ولهذا يسمى نوح آدم الصغير، لأن جميع البشرية من بعده من ذريته عليه السلام. فأرسل الله نوح. انظروا أدب الأنبياء في خطاب الكفار، نحن نأخذ من هذه القصص، من هذا القصص الأدب في الدعوة، كيف خاطب الأنبياء، كيف خاطب الأنبياء الأمم وهم كفار مشركون فيهم كل شر، كيف خاطبهم؟ قال تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه. لقد هنا دائما يعني تسمى هنا يعني اللام لام القسم، وال وال وال وال والقسم محذوف هنا جواب القسم، وتقترن دائما أو كثيرا أو غالب الأحيان اللام مع حرف التحقيق وهو قد للتأكيد. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، ولم يقل هنا يعني لم يذكر أنه أخ لهم، لكن سيأتي أنه سيذكر بعض الأنبياء يقول أخوهم، فالله أعلم في السر في ذلك. فقال: يا قوم اعبدوا الله، ولم يقل إن لكم ربا، هم يعرفون الله، يعرفون أن الله ربهم، لكنهم أساءوا في فهم حق الله عليهم، وأساءوا في صرف العبادة لغير الله. فيقول نوح عليه السلام: اعبدوا الله وحده، أخلصوا العبادة لله، ما لكم من إله غير، ما لكم من إله غيره. في قواعد النحو إله غيره قد تأتي من إله غيره، تكون صفة لإله، ولكن هنا يعني قال العلماء أنه صفة لإله ولكنها صفة على المحل، أو أنها بدل ورفعت عطفا على المحل لا على اللفظ، لأن هنا من يعني تسمى صلة أو زائدة في الإعراب، أي ما لكم إله غيره، فإذا الرفع على المحل. ومن هو ومن القراء من جر غيره، ويجوز من حيث اللغة، يعني ليس لكم إله آخر. ثم انظروا في يعني إعلان الحرص الشديد على قوم: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، أي أنا مشفق عليكم من عذاب الله، إما عذاب في الدنيا وإما العذاب في الآخرة، وقد وقع عليهم العذاب في الدنيا وعذاب الآخرة أشد. فنوح عليه السلام يشفق عليهم، يقول: إنني أخاف عليكم من عذاب الله. ماذا كان رد قومه؟ ومن هم الذين دائما يقفون في وجه الدعوات في كل جيل في كل عصر؟ من هم؟ الملأ. من هم الملأ؟ السادة والأشراف، الزعماء، الملوك، الرؤساء. هؤلاء يكرهون الأديان، ليش؟ لأن الدين يقلص من حركته، الدين يعني يخفض من من من من تزعمه، فإن الشخص يعني الزعماء والرؤساء والملوك يحبون أن يكون لهم السلطة الكاملة، وأن يكون الناس أمامهم مثل البهائم، إلا من رحم الله طبعا. فهؤلاء الملأ لم يستسيغوا أن يكونوا أتباعا للنبي، لأنه إذا قبلوا دعوته اتبعوه، وإذا اتبعوه كان رئيسا عليهم. هؤلاء يرفضون الرئاسة، هم عاشوا رؤساء، كيف يكونون مرؤوسين؟ ما يمكن. وهذا يأتيهم الشيطان. وفي الإسلام عبد الله بن أبي بن سلول كان في المدينة، أوشك أهل المدينة أن ينصبوه عليهم ملكا رئيسا، فعندما جاء الإسلام خربت العملية، إذا أصبح يعني هو رئيس آخر. فيعني عزم على حرب الإسلام، وعاش طوال حياته يحارب الله ورسوله، وحقد على الإسلام. هذا عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ أبن سعد بن عباد أبن سعد بن عبادة وسعد بن معاذ، قال: يا رسول الله ترفق به، والله لقد يعني قدمت إلى المدينة وكان قومه ينظمون له الخرز ليتوجوه عليهم، فشرق عدو الله، شرق يعني حسد عندما رأى الملك قد خرج من يديه. وهكذا كل الأنبياء تجد الملأ، الملأ دائما الملأ هم أعداء الدعوات، أعداء الإصلاح، أعداء الفضيلة في كل عصر. ولهذا هرقل عندما سأل أبا سفيان فقال: اتبعه الفقراء أم الأغنياء؟ قال: الفقراء. قال: كذلك أتباع الأنبياء. الفقير ما عنده شيء يعني يخشى عليه، لكن الغني تعود السيادة والسلطة والرئاسة، فما يمكن يكون مرؤوس. الزعامة هذه مرض، نعوذ بالمرض، تؤدي بالإنسان إلى أن يقتل أباه ويقتل ابنه. ولما نقرأ في التاريخ، في تاريخ المسلمين أنفسهم، في تاريخ الخلفاء العثمانيين مثلا، أول ما يقدم الشخص إذا تولى الحكم أن يقتل، حتى يقتل أولاده الكبار، خشي أن ينازعوا. فإذا نعوذ بالله، الرئاسة يعني تفسد طبيعة الإنسان وتجعله يأنف أن يكون تابعا، يكون رأسا في, في, في الشر ولا يكون ذيلا في الخير. فهنا يقول تعالى: قال الملأ من قومه، وفي آية أخرى قال الملأ الذين كفروا من قومه، لكن ما قال الذين كفروا، يبدو أنهم كانوا أكثر، جميعهم قالوا، كل الملأ في قوم نوح قالوا هذه المقولة: قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. عجب، يدعوهم إلى عبادة الله، يدعوهم إلى الإخلاص للذي خلقهم لأن يفردوا الله بالعبادة، ثم يقول: نراك في ضلال، كأنك مغموس في الضلالة. بماذا قستموا؟ ما هو ميزانكم؟ هل لديهم ميزان يمكن أن يقاس به ما جاء بالأنبياء؟ لا، الكبر والعناد. وأول من وقع في الكبر هو رئيسهم إبليس. إبليس أنف أن يكون آدم أفضل منه، فيعني أدى به ذلك إلى أن تمرد على أمر الله وواجه الله مباشرة، نعوذ بالله. هذا أشد أنواع الجرائم، يعني لا توجد في التاريخ جريمة كجريمة إبليس. الله مباشرة يقول اسجد فيمتنع، نعوذ بالله. ما هو السبب؟ الكبر والحسد. هكذا الملأ في كل عصر وفي كل جيل، الأثرياء والزعماء هم الذين يواجهون الإسلام. وإذا تأملنا حوادث المسلمين اليوم في أكثر بلاد العالم الإسلامي، من الذي يحارب الإسلام؟ هم الزعماء. ما يحبون أن يكونوا مقيدين في أحكامهم، مقيدين في أخلاقهم، مقيدين في تصرفاتهم، ولا يحبون أن يكون هناك شخص أو أشخاص لهم عليهم سلطة أو لهم عليهم رأي، فهم حاربوا هذا الدين. لهذا يقول يعني كشك رحمه الله، عندما يسمع بعض الزعماء تطبيق الحدود، حد الزنا وحد الخمر وحد السرقة، هم زناه سرقة خمارون، فيعرفون أنه لو طبق الحكم أول ما طبق عليهم هم، فلهذا حاربوا الإسلام، حاربوا الحدود. فإذا الملأ هذه فطرة، فلابد من معرفتها. الله تعالى يخبرنا بطبيعة الناس، هذه طبيعة الناس من القدم من عهد إبليس إلى اليوم. طبعا هذا القاعدة العامة قد يكون لها شواذ، يوجد من الزعماء والرؤساء والملوك من نصروا هذا الدين ورفعوا راية الإسلام على مدى التاريخ الإسلامي وإلى اليوم، لكن غالبا الزعيم يأنف أن يكون تابعا لغيره ما لم يدخل الإيمان في قلبه، لكن إذا دخل الإيمان في قلبه أصبح شخصا آخر. قال تعالى: قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. ماذا قال نوح؟ ما قال أنتم الضالون، ولو قالها لكان صادقا، لكن انظروا في الأدب، أدب الرد، لأنه يريد أن يحصل على يعني أن يأنسوا به وألا ينفروا منه وألا تحدث خصومة بينه وبينهم، لأنه لا زال يطمع في إسلامهم. إذا ما أسلموا اليوم يسلمون غدا، ما أسلموا غدا بعد غد. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 عاما، كل يوم معهم هم أنفسهم، يأتي إليهم يترفق بهم: يا أبا فلان، وينصحه ويرفض. يأتي في اليوم الثاني: يا أبا فلان، ويرفض. اليوم الثالث والعاشر والمئة والألف. من يصبر هذا الصبر يا أخوتان إلا الأنبياء؟ ما أساء إليهم ولا يعني لم ينقل عن مسلم كلمة أساء بها إلى كافر في مكة ولا إلى منافق في المدينة، وكلهم آذوا. هذا عبد الله بن أبي آذاه في أهله وآذاه طوال حياته، وقال أنه أذليل، وقال أنه يعني سمن كلبك يأكلك، وقال كلام كثير. لم تنقل السنة كلمة واحدة جرح بها عبد الله بن أبي. هكذا المسلم يا أخوتنا، هذا خلق الأنبياء، هذا خلق المسلمين. لكن نحن اليوم أخوك لو أخطأ عليك اتهمته بما ليس فيه، ليس فقط ترد عن نفسك، لا، تختلق له الأكاذيب، وهذا من علامة النفاق. إذا خاصم فجر، يعني إذا وقع بينك وبين شخص خصومة، ما تكتفي بأن تقول ما فيه، لا، لابد أن تغلب. كيف تغلب؟ بأن تكذب عليه حتى تغلبه. في أخوتنا هذا أخلاق الأنبياء، وسيأتي معنا نماذج كل الأنبياء هذا خلقهم. ماذا قال نوح عليه السلام؟ قال يا قومي، يعني كذلك ناداهم بأنهم قومه، قال يا قومي ليس بي ضلالة. نفى عن نفسه هذه التهمة، ويعني وصل إلى ما يريد. لكن لو قال أنتم الضالون، قالوا أنت الضال، وقعت يعني المعركة، ثم لم يستطع في اليوم الثاني أن يخاطبهم، فبقي الباب مفتوح. هكذا الداعية ينبغي يكون أن أخلاقه حسنة مع إخوانه، مع أعدائه، مع اليهود، مع النصارى. أنت صاحب دعوة، هذا اليهودي الذي أمامك غدا قد يكون من أنصارك في العامين بعد أحداث الأمريكا هذه. أسلم في داخل إسرائيل أكثر من 140 يهودي. اليهودي إنسان زينا يا إخوان مثلنا. في داغستان، وهذه عجوبة، المفتي الكبير مفتي داغستان، جاءت امرأة مسلمة فأعطته مصحف وقالت قارن بينه وبين التوراة، فأخذ المصحف، وبعد أسبوع أعلن إسلامه المفتي العام. فلم يصبح عندهم مفتي، فبحث عن مفتي في موسكو في روسيا يكون مفتي لهم. فيخوتنا ما تظن أن هذا الإنسان مهما كان يهودي نصراني بوذي هندوسي، يعني كل إنسان في قلبه إسلام، كل إنسان في قلبه فطرة، ولكنها قد غطيت. فأنت تحتاج أن تزيل هذا الغطاء. بماذا تزيله؟ بالخلق الحسن، ما تزيله بالشدة والعنف. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الرفق ما كان بشيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. الرفق يا أخوتنا طبيب القلوب. فنوح عليه السلام بهذه الكلمة قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، هذا أنا فقط رسول ولست ضالا. هل هذا ينقص من قيمة نوح عليه السلام؟ لا، هذا يرفع من قيمته، لأنه صاحب دعوة، صاحب مبدأ، يريد أن يجد الأنصار لدعوته. فقال تعالى له، قال نوح عليه السلام ولكني رسول من رب العالمين، أي ربي وربكم، أبلغكم رسالات ربي، إنما مهمتي الإبلاغ، وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. هذا هو أسلوب الأنبياء، وهكذا ينبغي كل مسلم. قد يأتيك شخص شديد وخشن وأخلاقه سيئة، ترفق به، هذا غدا قد يكون من أنصار الدين، لا تعلم. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كم آذى النبي صلى الله عليه وسلم، وكم آذى الصحابة، وإذا به عندما أسلم، وإذا به ينقاد ويأتي طوعا، وقد خضعت نفسه وذلت جوارحه واستقام قلبه، وإذا به من أنصار الدين. وهكذا يا إخوتنا تقرأ عجب، يعني نقرأ عن بعض القصص الذين فتحوا كنائس في منطقة الخليج عندما أسلم، وإذا به يقسم أنه لابد أن يقيم بجانب كل كنيسة مسجد. فهكذا فنحن ينبغي المسلم صاحب دعوة، لسنا لا منقسمين، أمريكا هناك ونحن هنا وخلاص أعداء مع بعض، لا، هذا الأمريكي غدا قد يكون مسلما. وكم أسلم بعد أحداث هذه الأحداث، الإسلام تضاعف في أمريكا 5 أضعاف عن الفترة السابقة، ودخل فيه أشخاص كبار، والسؤال عليه كثير. في كوريا يقول أحد العلماء المسلمين، يقول كنا نبيع في الأسبوع في الشهر كتاب، قال وبعد الأحداث وزعنا في أقل من شهرين أكثر من 200,000 نسخة كتب عن الإسلام. في إخوتنا الناس يعني لديهم استعداد أن يصبح معك، بماذا يسمعك؟ بالإيمان. طيب كيف يسمح معك؟ بالخلق الحسن. والله تعالى يذكر مناهج الأنبياء ليتخذها لنا منهجا. هذه مناهج الأنبياء في الدعوة، الصبر. ولم يقل نوح يلا جاب واحد قال فكر هذا نبغى نقتله، هذا والله خبيث، ما قال هذا كلام، لا، لأن يعني هذا ليس هو منهج الأنبياء. هو يعلم أن الطريق الصحيح ليس هو هذا، الطريق الصح الدعوة والصبر. والصبر كما جاء في المثل، الصبر مفتاح الفرج. والصبر جاء في كتاب الله في أكثر من 90 موضعا. الصبر الذي لا يصبر لا ينجح. لهذا يقول ابن تيمية رحمه الله، يقول من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الصبر، والذي لا صبر له ماذا قال فيه؟ قال لا يجوز له أن يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. لا يجوز يعني يأثم. الذي لا يصبر لا يجوز أن يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. ليش؟ قال لأنه سيؤدي أمره أو نهيه إلى مفسدة أكبر، ما يصبر. فالإنسان لابد أن يكون صابرا على الناس. الصبر بإذن الله منهج يعني يستميل القلوب ويفتح الأبواب ويعني ينتظر الفرج. الصابر ينتظر الفرج. فهذا هو قول نوح عليه السلام، ولم تنتهي القصة بعد. نعم. يقول الله تعالى: أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوا فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى إخبارا عن نوح أنه قال لقومه: أو عجبتم الآية، أي لا تعجبوا من هذا، فإن هذا ليس بعجب أن يوحي الله إلى رجل منكم رحمة بكم ولطفا وإحسانا إليكم لينذركم ولتتقوا نقمة الله ولا تشركوا به ولعلكم ترحمون. قال الله تعالى: فكذبوه، أي تمادوا على تكذيبه ومخالفته، وما آمن معه منهم إلا قليل، كما نص عليه في موضع آخر: فأنجيناه والذين معه في الفلك، أي السفينة، كما قال: فأنجيناه وأصحاب السفينة وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، كما قال: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقوله إنهم كانوا قوما عمين، أي عن الحق لا يبصرونه ولا يهتدون له. فبين تعالى في هذه القصة أنه انتقم لأوليائه من أعدائه وأنجى رسوله والمؤمنين وأهلك أعداءهم من الكافرين، كقوله إنا لننصر رسلنا الآية. وهذه سنة الله في عباده في الدنيا والآخرة، أن العاقبة فيها للمتقين والظفر والغلب لهم، كما أهلك قوم نوح بالغرق ونجى نوحا وأصحابه المؤمنين. وقال ابن وهب: بلغني عن ابن عباس أنه نجا مع نوح في السفينة 80 رجلا، أحدهم جرهم وكان لسانه عربيا. رواه ابن أبي حاتم، وروي متصلا من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما. ثم استطرد نوح عليه السلام وهو يرفع الشبهة من قلوبهم، يقول: أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. يقول ليس في هذا عجب، فهذا أمر معتاد، أو هذا أمر في قدرة الله عز وجل أن يبعث رجلا من خلقه لينذر الناس ليرحمهم وليستقيموا على دين الله. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم، وهم كانوا كما قلنا لا ينكرون الخالق، وليست هناك أمة تنكر الخالق، فإن جميع الأمم تعترف بالخالق، وإنما الخلاف في العبادة فقط. لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. قال تعالى: فكذبوه. اختصار لقصة دامت أكثر من 1000 سنة، هذه بدايتها ونهايتها، بدأ نوح عليه السلام ثم انتهى. فهكذا التاريخ يا إخوتنا، التاريخ يصبح بهذا الحجم، يعني في في في وقته أيام وسنوات ومئات السنين وآلاف السنين، لكن في عرض التاريخ بهذه بهذا الإيجاز. ابتدأ نوح عليه السلام بالدعوة إلى الله، ثم واجهه قومه، ثم حاورهم ولم ينتفعوا، ثم جاءهم الهلاك. والله تعالى يذكر القصص ليسلي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي إذا رأى من سبقه من الأنبياء قد أوذوا وقد يعني واجهه قومه، فإنه يعني يصبر ويعلم أن هذا سنة مضطردة في البشر. ثم كذلك لقريش إذا رأت هلاك الأمم، وأن الله تعالى قد أهلك أمما قبلهم بسبب عنادهم وكفرهم، حتى يحذرون، حتى يحذروا عقاب الله، فقال تعالى فكذبوه فأنجيناه، كلمتان عجيبتان، كذبوه ثم نجيناه، وماذا حدث لهم؟ أهلكهم الله. فأنجيناه والذين معه في الفلك، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين، أي قد أعمى الله قلوبهم، عمين أي جمع عمي، يعني قلبه أعمى ليس بصره. ونوح عليه السلام قيل أنه كان نجارا، وعندما كان يصنع السفينة كلما مر به ملأ من قومه سخروا منه ولا يدرون، مع أنه قالهم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، لكنهم استهزأوا به وقالوا يصنع السفينة على اليابسة، ولم يعلموا أن هناك قدرا ينتظرهم، ثم جاءهم الهلاك. فهذه قصة نوح عليه السلام. ثم تأتي بعد قصة نوح قصة عاد، قصة هود عليه السلام مع قومه عاد. نعم. يقول الله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. نعم، هذه قصة أخرى وهي قصة عاد مع نبيهم هود. وقلنا إن عاد مسكنهم ومساكنهم في اليمن في جنوب الجزيرة بين حضرموت وعدن، وهذه تسمى عاد الأولى. أما عاد الثانية فهي قبيلة أخرى. هذه عاد الأولى قد أهلكها الله تعالى. قال تعالى وإلى عاد أخاهم هودا. كيف وصف هود بأنه أخ لهم وهم كفار؟ يقول علماء أنه أخوهم في النسب، وأخوة النسب لا تنقطع حتى لو كان كافرا يسمى أخاه، وكذلك البنو لا تنقطع، سمى ابنا له تنقطع من حيث العلاقة، أما من حيث الاسم لا تنقطع. لهذا نوح عليه السلام نادى ابنه يا بني اركب معنا ولم يركب معه. فالتسمية لا تنقطع، لكن تنقطع انقطع الحكم بحيث أنه لم يعد هناك علاقة بين الطرفين. فهود عليه السلام أخوهم في النسب، هل يجوز أن يقول لشخص كافر يا أخاف يعني يا أخانا؟ قال العلماء إذا كان من باب الترفق وباب الطمع في إيمانه جاز، لأنه إذا جاز، وهذا طبعا هو الدليل أن هود عليه السلام قال لقومه يعني قالت أنه أخوهم وهم كفار وقد انقطعت العلاقة بينهم وبينه بكفرهم وعنادهم، ولكن من باب التلطف قد يجوز ذلك، ولكنه لابد أن يكون هناك كلمة ترفع اللبس، لأن يعني التمييز مطلوب، فلابد في استخدام الكلمة يا أخ العرب، يعني يا أخ مثلا العمل، يا أخ، يعني يكون في كلمة ترفع اللبس. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. ماذا رد الملأ؟ انظروا، يركز الله على على على من يقاوم الدعوات. من الذي قاوم الدعوة هنا مرة أخرى؟ الملأ. قال الملأ الذين كفروا من قبل، هنا قيدهم بمن كفر، فإنه عادة لا يواجه الدعوات إلا الملأ. ويقول علماء الملأ أي الممتلئ شرفا أو مالا أو مكانة. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. ماذا كان رده عليه السلام؟ قال يا قوم ليس بي سفاهة. عجب، كلام وأدب عجيب، وهذا نبي ما يخاف من أحد، لكنه منهج الدعوة. قال يا قوم ليس بي سفاهة، كما قال نوح قال يا قوم ليس بي ضلالة، فكلاهما من مشرب واحد. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. أنا فقط رسول ولست سفيها ولا يعني شريرا ولا فاسدا إلى آخره، إنما أنا هذا عملي، أنا لي مهمة. ثم أكمل فقال أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. مهمتي أبلغكم الرسالة وأنا حريص على رفع الضرر عنكم، ناصح لكم وأمين على هذه الرسالة، لا أكذب فيها ولا أكون فيها ولا أقول إلا الحق. ثم قال أوعجبتم، نفس الشيء، يعني هل يعني تستغربون وتتعجبون من مجيء رجل يبعثه الله إليكم بالتذكير؟ أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. يذكرهم بنعمة الله عليهم، الله الذي زادهم في بسطة في الجسم وبسطة في المال وبسطة في الأرض، فهذه كلها من نعم الله، فيذكرهم بنعم الله عليهم. ولم يجرحهم ولم يسيء إليهم ولم يسبهم ولم يشتمهم، لأن هذا ليس منهج الأنبياء، وهذا لا يؤدي إلا القطيع إلى سد الباب. أنت إذا اشتمت إنسان أو أسأت إليه فقد وضعت بينك وبينه سدا، في اليوم الثاني ما تستطيع أن تدعو مرة أخرى. فلو أن الشخص الداعية وضع هذا السد بينه وبين الناس توقف عمله، ولكنه لا يسد بينه وبين الناس، بل يبقي الباب مفتوح، وبقاء الباب مفتوحا بالكلمة الطيبة والعبارة الجميلة والانتظار والتأني، فهذه كلها بإذن الله تكون من وسائل إصلاح القلوب، وهذا هو منهج الأنبياء عليهم السلام. كل الأنبياء هذا منهجهم، الصبر والرفق واللين والكلمة الطيبة. يقول الله تعالى قالوا أجئتنا لنعبد اقرأ الله. اقرأ الكلام يا اقرأ كلام ابن كثير لن ننتقل إلا إن شاء الله. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى وكما أرسلنا إلى قوم نوح نوحا كذلك أرسلنا إلى عاد أخاهم هودا. قال محمد بن إسحاق هم ولد عاد ابن إرم ابن عوص ابن سام ابن نوح. قلت هؤلاء حقيقة هنا ذكر النسب، نسب نوح ونسب هود ونسب شعيب، حقيقة صعب يعني الإصابة في مثل هذا، لأن التاريخ طويل والكتب التي نقلت ليست موثقة، يعني كتب التاريخ الإسلامية مع رغم وجود السند فيها كثير من يعني الموضوعات، بل السنة فيها موضوعات، فما بالك بالتاريخ. فيعني ضبط الأنساب صعب، ولكن هذه أخذوها من أهل الكتاب، وأهل الكتاب طبعا لديهم نسب في كتبهم، فقد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة. وقد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. يقول أحد الإخوة أنه كان يدفع الزكاة عن الذهب ثم توقف ثم رجع مرة أخرى ليخرج الزكاة مرة أخرى، فهل يخرجها من بداية التوقف أو من بداية ما رأى أنه يخرج؟ أولا، الشخص إذا عمل بفتوى من العلماء سواء كان في الذهب وفي غيره، فهذه الفتوى يعني ما أفتي به إلا بها إلا بناء على أدلة شرعية. والذهب مثلا في خلاف بين العلماء، هل الذهب كله عليه زكاة أو يستثنى المستخدم المستعمل وهو من حلي النساء وغيره؟ فمن العلماء من يرى أن الذهب سواء كان حليا أو كان متاعا أو كان أي شيء فإنه عليه زكاة، ومنهم من يرى أن هذا يستثنى، وإنما الذهب في ما أعد يعني للاستخدام في البيع والشراء. فهذان قولان، من أخذ بهذا فلا حرج ومن أخذ بهذا فلا حرج إن شاء الله. لكن إذا يعني أنت تأخذ به لا لأنه يسهل عليك، إنما تأخذه لأنك قد اقتنعت أنه هو الصحيح. ما شخص مرة جاء في الحج يقول يا شيخ افتني بأوسع المذاهب، يعني يبغى مذهب واسع سواء صح أو خطأ، هذا خطأ. فأنت تعمل بالفتوى على أنها هي الصحيح، يعني أنت تبحث عن الفتوى الصحيحة سواء كانت تتفق مع رغبتك أو لا تتفق، فالرغبة غير والاقتناع بأنها حق غير. فأنت ما دمت عملت في الفترة السابقة بفتوى ثم رأيت الآن أن الفتوى تلك يعني خاطئة، فطبعا أنت بين أمر، إما أن تخرج عما مضى بكامله وإما أن تخرج من الآن، ونرجو الله أنه ليس عليك حرج إن شاء الله في أيهما اخترت، لأنك عملت بفتوى شرعية. ثم أنت بناء على أي على ماذا يعني ترى أن الفتوى السابقة غير صحيحة؟ بناء على دراسة، بناء على أو بناء على هكذا؟ يعني الشخص حالا تأتي حالة يريد أن يعني أن يبرئ ذمته حتى لو كان مقتنع أنه ليس حكما شرعيا، وهذا غير يعني الورع، هذا اسمه من باب الورع. الورع غير الفتوى، الورع أمر زائد. الشخص قد يعني يرى أن الحلي ليس فيه زكاة لكن ورعا يخرج، فليس هذه فتوى، إخراجه أنه فقط ورعا من باب الاحتياط، يعني يرى أنه، لكن لو اقتنع أن هذه فتوى صحيحة خلاص إن شاء الله ما عليه حرج نرجو الله. هل إذا شكيت، هل قلت ربي اغفر لي أو سبحان ربي الأعلى في السجود أو أحد تكبيرات الانتقال، هل علي شيء؟ هل أعيش علي ما يعني هل أسجد سجود السهو؟ لا، ما تسجد سجود السهو لأنها ليست واجبة. تسبيح في الركوع والسجود ليست واجبة، ليس واجبا في الصلاة إلا ما ورد في حديث المسيء. حديث المسيء هو الذي فيه يسمى فرائض الصلاة أو واجبات الصلاة، ما ورد في حديث المسيء هو الذي يجب، ولم يرد فيه التسبيح ولا لا في الركوع ولا في السجود. فهذه من السنن المؤكدة أو السنن التي يعني يقولها الشخص في الصلاة، فنرجو الله إن شاء الله ما عليه حرج سواء كان نسي بعض التكبيرات أو بعض الدعوات. بعض العلماء يرى أن التكبيرات بالذات أنه إذا ترك تكبيرات أو ثلاثة أن عليه سجود السهو، وهذا اجتهاد. كثير من الناس ومنهم بعض طلبة العلم يتهاونون بالصلاة في المساجد بحجة أن الصلاة ليست بواجبة في المساجد لأنها خلافية بين العلماء، فمنهم من يذهب الاستراحات مع طلاب التحفيظ فيسمعون النداء للصلاة ولا يذهبون إلى المسجد يصلون مع المسلمين، وقد انتشر ذلك في الآخرة. الصلاة في المسجد طبعا خلاف بين العلماء، منهم من يرى أن الصلاة واجبة ومنهم من يرى أن الصلاة شرط في الصلاة، أن الجماعة في المسجد أو الجماعة شرط في الصلاة، ومنهم ابن تيمية رحمه الله يرى أن الجماعة شرط في صحة الصلاة، الذي يستطيع أن بإمكانه يصلي مع الجماعة ثم يتخلف عنها بدون عذر أن صلاته باطلة، وهذا خطير جدا. طبعا قد لا يكون هو الراجح في المسألة، لكن أنت يعني ترى أقوال خطيرة في المسألة، فعليك أن تتقي الله وتحرص على أن تتقرب إلى الله بما يحب. ألا يحب الله أن تأتي إلى بيوته وتصلي فيها؟ لماذا أقيمت المساجد؟ لو أن كل شخص قال الآن مثلا البيوت كل بيت فيه 4-5 أولاد، كل عمارة فيها 50-60 شخص، لو قالوا كل ناس نقيم الصلاة في العمارة تخلو المساجد، وهذا خطير جدا. لكن لو كان هناك حاجة مثلا إدارة الحكومية مثلا والناس فيها أكثر من أحيانا من المسجد، المسجد لا يستوعب للناس في الإدارة، يصلوا في الإدارة الحكومية يعني إما لبعد المسجد أو لأن المسجد لا يتسع للجميع أو لأي عذر، فهذه أعذار خاصة أفتى بها الشيخ بن باز رحمه الله. أما الاستراحات كذلك الاستراحة إذا كان فيها جماعة كبيرة ويعني يصعب عليها الذهاب المسجد، نرجو الله أنها يعني إن شاء الله أنها يعني مقبولة إن شاء الله، لكن الأفضل الذهاب إلى المسجد شاركة الناس في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. هذه البيوت التي أذن الله أن تقام فيها الصلاة، بهذا يقول العلماء الآن الوظائف صاحب الوظيفة أو صاحب العقد حدد معك 3 أشياء: زمان العمل ومكان العمل ونوعية العمل. فمثلا وظف مثلا في دار حكومية يأتي من الصباح 8:00 أو 7:00 إلى 2:00 ويأتي في المكان الزمان والمكان ويعمل عمل كذا، لو جاء هذا الموظف قال لا أنا أعمل في البيت من 7:00 إلى 2:00 هات العمل وأنا أعمل في البيت، يرضى صاحب العمل؟ ما يرضى. طيب لو قال لا أنا بعمل عندك في إدارتك لكن باجي بعد الظهر إلى المغرب، يرضى صاحب العمل؟ ما يرضى. فإذا الله تعالى قد جعل للصلاة زمانا ومكانا، وأنت ملزم بهذا الزمان والمكان. لو شخص قال لا أنا ما أصلي في وقت الظهر أخليها إلى بعد العصر، ما يملك. فالمكان محدد والزمان محدد، ولا يعني يستثنى إلا ما فيه دليل أو فيه يعني فتوى، وأما ما عدا فلا ينبغي لنا أن نتساهل. الشخص إذا فاتته صلاة المسجد جاز أن يصليها في أي مكان في البيت، يعني إذا فاتته صلاة المسجد يعني بدون في البيت، نرجو الله إن شاء الله إذا كان جماعة، إذا كان فاتتك الصلاة في المسجد وأقمتها في البيت إن شاء الله نرجو الله أن تحصل على الأجر إن شاء الله، لكن ليس كأجر المسجد. فقد اشتبه علي في من خط بالقلم أولا، هل هو جد نوح أم نوح؟ والله ما أدري. إيش هذا طبعا يحتاج إلى سند. يقول الاعتداء في الدعاء: إذا دعوت الله منازل الأنبياء ومرافقة الأنبياء في الجنة، هل هذا من اعتداء في الدعاء؟ إذا طلبت أن تكون معه في منزلته، لا شك الأنبياء لهم منازل خاصة، فالنبي صلى الله عليه وسلم له منزل، الجنة فيها مكان واحد في أعلى الجنة ليس فيه إلا شخص واحد وهو نبينا صلى الله عليه وسلم، فلو قلت يا رب اللهم اجعلني مع النبي في هذا المنزلة، هذا اعتداء في الدعاء. لكن مرافقة الأنبياء في الجنة هذا لا بأس، يعني دخول الجنة، أما مرافقة الأنبياء في منازلهم لا شك أن هذا اعتداء في الدعاء. كيف؟ كل الذي يرفق في الجنة ما أعرف والله هذا يا شيخ، أنا يعني ربما اتبرت على شيء أنا ما أعرف أن فيه كل نبي له رفيق في منزلته، ما أدري الله أعلم. أنت الآن تحتاج إلى أن تتوثق مع هذا الكلام. يقول إن من دعاء وارد الصباح أوراد الصباح والمساء يكرر 3، هل يجوز تكرير جميع أوراد المساء والصباح أم تذكر حسب ورودها؟ لا مانع من تكرار الدعاء إن شاء الله وتكرار الذكر، هذا الذكر باب مفتوح ما لم تجعل أنت تلزم نفسك بصورة معينة وترى أنك ملزم بها. أما إذا كررت الدعاء أحيانا ولم تكرر أحيانا الدعاء ويعني أكثرت أحيانا من أنواع الدعاء وأقللت أحيانا من الدعاء، ما دامت كل هذه إن شاء الله مشروعة فنرجو الله أن ليس فيها حرج. ما حكم من يطيل الدعاء إلى نصف ساعة في الوتر وخلفه مئات المصلين؟ هو الآن الناس قد بالغوا في الدعاء في الحقيقة، وأكثر من يعني شخص يتباهون بكثرة الدعاء حتى يمل الناس أحيانا، وتجد الشخص يأتي بيدعية ما جاءت في السنة، ويعني ربما أحيانا بعض الأئمة يجعلها خطبة يعني يجعلها موعظة، لكن هذا ما هي موعظة، هذا محل الدعاء. فعاد هذا الحقيقة في شيء من التجاوز. يقول: ذكر القارئ أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون قوم يعتدون في الدعاء والطهور. ما معنى الطهور؟ واضح الطهور الوضوء. يعني الشغل الآن وهذا الوسوسة الآن في ناس، كثير من الناس مصاب بوسوسة في الوضوء، إذا وبعض الناس بدون وسوسة يعني يفتح البزبوزة والصنبور ثم يتوضأ على راحته، وربما يسكب أثناء الوضوء ما يكفي يعني أسرة كاملة لأسبوع كامل، هذا خطأ. لابد أن يعني تقتصد في في في الوضوء. فهذا من يعني مكملات الوضوء. يقول: إذا رجل سرق مني مالا ولا أعرف من هو، يحق لي أن أدعو عليه في الصلاة؟ أدعو له بالهداية إن شاء الله، لعل الله إذا هداه يعني إن شاء الله. أنت أول شيء لا أسرق على غيرك، تكف شر عن غيرك. ثانيا هو في حال يعني نفسه المريضة تحتاج إلى من يدعو له، فإن شاء الله يعني اجعل قلبك طيب. أنت هذا الشخص محتاج والمجتمع غفل عن المحتاج وما وجد طريق يأكل ولا يشرب إلا يعني بهذا الطريق، فربما ما يقدم شخص، كثير من الناس يقدم على عند الحاجة، فربما يكون المجتمع هو المتسبب في هذا السرقة. فأسأل الله أن يغفر له وأن يجعلها آخر معاصي، والله ما جعل آخر معاصي. هل دعاء الأئمة والمشايخ في صلاة القيام بصوت عالي والناس ينادون آمين بصورة عالية جائز؟ والله شوف يا أخوتنا، قلنا الدعاء ينبغي أن يكون بخضوع، ولا بد الناس إذا كانوا خلف الإمام وهو يدعو لا بد أن يقولوا آمين، لكن كلما كان الصوت يعني أقل وكلما كان فيه خشوع وخضوع كلما كان أقرب إلى توجيه الله عز وجل. لقوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. هناك بعض الآباء والأمهات يدعون على أبنائهم في وقت الغضب، نرجو أن تنصحهم. لا يا أخوتنا، قلنا الشخص إذا غضب يدعو لولده، إذا غضبت ادعو لولدك، لعل الله تعالى يصادف ساعة استجابة فيهديه الله تعالى. ونحن نعرف بعض الأشخاص دعا على ولده، دعا عليه فاستجاب الله له. زرت شخص في مكة وقال، شخص يعني كبير سن، وقال: ابني في العصر كان يعني يذهب بي إلى المسجد، فذلك اليوم طلب مني أن يذهب، قلت: يا ولدي أنا ما عندي أحد يوصلني إلى المسجد، أوصلني إلى المسجد ثم أذهب. قال: لا، أنا زملائي بانتظاري وأنا مستعجل، وخرج. فغضبت وقلت: لا ردك الله. وصادف وقت استجابة وفعلا لم يرده الله إلا جنازة. هذا حدثني نفس الشخص، ليس قالوا فلان، هذا من قريتنا من بلدتنا، قال قلت، وهو إنسان صالح، فلك لو كان قال هداك الله، يعني طبعا لو هذه تفتح عمل الشيطان، لكن هكذا نحن نحب إخواننا. دائما الشخص إذا غضب على أولاده على أهله على الناس يدعو الله لهم، فإن شاء الله أنك مأجور بهذه الدعوة، ثم قلبك يصبح طيب للناس. إذا كان أحد آذاك واعتدى عليك ثم دعوت له، سبحان الله كم لها من أثر على النفس يا إخوتنا. جرب سبحان، تجد راحة عجيبة. لكن إذا دعوت عليه استمر الحقد والكراهية وهكذا في كل لحظة، لكن تدعو له تجد يعني لذة أخرى. ثم قال تعالى: فمن عفا وأصفح فأجره على من؟ على الله. يعني لو مثلا الأخادم الملك أخذ عليك 50 ريال، فالملك قال: اتركه وانا اعطيك، انا يعني اعطيك ما يعني ارضيك، تقول: لا ابغى 50. لا، تطمع انه بيعطيك 1000 ريال. الملك ما يكون بيعطيك 50، ما يمكن يعطيك فقط 50، عنده فلوس كثيرة. فرب العالمين اكرم، فيقول: انت اذا تركت وعفوت انا اعطيك، فكيف تطلب من الفقير مسكين؟ اطلب من رب العالمين الغني عز وجل. يقول: أنا أذهب كل يوم للعمل بمكة في الصباح للمساء، وأخذ زوجتي وأضعها في الحرم تعمل عمرة، فهل يجوز ذلك؟ لأني آتي في المساء وأخذها إلى جدة يوميا تعمل عمرة. عجيب والله، هذه تضايق الناس يوميا، تضايق الناس كل يوم في الحرم. فجزاك الله خير. ما أدري لماذا تذهب إلى الحرم، يعني هل ما عندك مسكن أو تخاف عليها؟ على كل، لا يلزمك العمرة، لا يلزم الذهاب إلى مكة يوميا، لا يلزم العمرة، فتذهب بها إلى الحرم لتجلس وتقرأ القرآن وتصلي مع المسلمين. أما تأتي كل يوم بعمرة، الحقيقة أن هذا يعني أمر يعني محدث، وإن كان إن شاء الله ليس فيه من حيث الشرع، يعني العبادات النوافل بابها مفتوح، ما حد يستطيع يعني يغلق الباب، لكن يعني يبحث عن الاتباع. هل كان يفعل أحد من السلف؟ ما كان أحد يفعله. أنت محتاج أن تذهب بها يومين الحرم لحاجة لك، لا بأس تدخل الحرم وتصلي وتطوف وتقرأ القرآن، لكن كل يوم تسعى وتطوف كل يوم، حقيقة هذا يحتاج يعني